الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 27 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال رحمه الله: فصل. وإذا اجتمع كل الرجال ورث منهم 3، الابن والأب والزوج. وإذا اجتمع كل النساء ورث منهن 5، البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت الشقيقة. وإذا اجتمع ممكن الجمع من الصنفين ورث 5، الأبوان والولدان وأحد الزوجين. ومتى كان العاصب عما أو ابن عم أو ابن أخ انفرد بالإرث دون أخواته. ومتى عدمت العصبات من النسب ورث الموالي ورث المولى المعتق ولو أنثى. ثم عصبته الذكور الأقرب فالأقرب كالنسب، فإن لم يكن عملنا بالرد، فإن لم يكن ورثنا ذوي الأرحام. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل في شيء من التلخيص لما سبق. قال: وإذا اجتمع كل الرجال، قال ورث منهم 3. قول إذا اجتمع كل الرجال، ما مقصود هنا؟ يعني كل الرجال الوارثين، لأنه سبق معنا أنه يرث من الرجال كذا ويرث من النساء كذا. في أي صفة هذا الكلام؟ في لما قال وأصحاب الفروض باختصار 10، أين جمع الوارث من الرجال والوارث من النساء؟ في صفحة 47 و200. أنا 47 قال: والمجمع على توريث من الذكور باختصار 10، هذا عندكم، ومن الإناث 47. طيب، قد تختلف الصفحة، ما في إشكال. فإذا اجتمع الآن الوارثون من الرجال فإنه لا يرث إلا هؤلاء 3. إذا اجتمع 10 كلهم فإنه لا يرث إلا هؤلاء 3. طيب، من هؤلاء 3؟ قال: الابن والأب والزوج. فلو قدرنا مسألة فيها هؤلاء 3، ابن وأب وزوج، كيف القسم؟ كيف تعطي؟ نبدأ بصاحب الفرض. كم للزوج هنا؟ الربع لوجود الفرع الوارث. طيب، والأب هنا كم له؟ السدس أيضا لوجود الفرع الوارث، والابن الباقي تعصيبا. فهذه قسمتها إذا اجتمع هؤلاء 3. طيب، هؤلاء 3 من كم؟ من 10. ما الذي سقط هنا؟ سقط مثلا ابن الابن، من الذي أسقطه؟ الابن. طيب، سقط أيضا قال الأب وأبوه الذي هو الجد، من أسقطه؟ الأب. طيب، الأخ مطلقا من الذي أسقطه؟ أسقطه الأب والابن. طيب، أنتم معي تتابعون في الصفحتين، يعني اجعل يدك بين ورقتين، بين 47 وبين 53. طيب، ماذا بقي معنا؟ قال: وابن الأخ لا من الأم. أيضا هذا سقط، من يسقطه؟ الأب والابن. ابن الأخ، الأب والابن. العم من يسقطه؟ الأب والابن أيضا. قال: وابنه، من ابنه؟ ابن العم، يسقطه أيضا كذلك الأب والابن. طيب، انتهوا. الزوج موجود، المعتق الميت، ويش الميت ليس بمولى؟ كيف ليس بمولى؟ يعني أنا المعتق، هذا المعتق يرث إذا كان الميت مولى، فإنه يرث. أي نعم، يسقط المعتق كما سيأتينا إن شاء الله في الباب الذي بعده أو ربما في هذا الباب. طيب إذا انتهينا من هؤلاء العشرة فلم يبق منهم إلا ثلاثة. قال وإذا اجتمع كل النساء ورث منهن خمسة. كل النساء كم هن؟ سبع. قال البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت الشقيقة. طيب كيف التوريث؟ لو قدرنا أن هذه مسألة فيها هؤلاء المذكورون، فالبنت كم تعطيها؟ البنت النصف، بنت الابن السدس تكملة الثلثين. طيب والأم السدس أيضا لوجود الفرع الوارث. طيب والزوجة الثمن أيضا لوجود الفرع الوارث. الأخت الشقيقة ها الباقي بأي طريق تأخذه؟ عاصبة مع الغير. إذا هؤلاء خمسة من سبعة، من سقط من السبعة؟ ابد من الأول لأن قال سبع البنت والبنت الابن هذه موجودة. قال وإن نزل أبوها هل هذه سقطت؟ وإن نزل أبوها نعم تسقط بمن هي أعلى منه، لكن هل هي معدودة من السبعة؟ البنت وبنت الابن ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، لا غير معدودة، غير معدودة. إذن خلاص ندعوها. الأم موجودة، الجدة سقطت بمن؟ بالأم. الأخت مطلقا موجودة، الموجودة الشقيقة هنا. كيف؟ أي نعم، يعني سقطت الأخت لأب وسقطت الشقيقة وسقطت لأم، مع أنها ما حسبت هي بانفرادها لأن يقول سبعة بالاختصار. طيب والزوجة باقية والمعتقة سقطت. طيب إذا هؤلاء الذين يرثون خمسة من النساء وثلاثة من الرجال، وطبعا هذا في الاجتماع كما عرفت. ثم قال وإذا اجتمع ممكن الجمع من الصنفين ورث خمسة. ما معنى العبارة؟ يعني إذا اجتمع من الرجال والنساء فلا يرث منهم إلا خمسة، لكن هنا ذكر قيدا. ماذا قال؟ قال ممكن الجمع. إذن في بعض الورثة لا يمكن الجمع، وهذا يكون في أي شيء؟ في الزوجين، فالزوجان لا يجتمعان، ولهذا قال بعدها واحد الزوجين. قال وإذا اجتمع ممكن الجمع من الصنفين ورث خمسة، الأبوان والولدان واحد الزوجين. كيف تقسم؟ الأبوان كم تعطيهما؟ لكل واحد السدس. الولدان يعني الابن والبنت كيف ميراثهم؟ تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. واحد الزوجين إما الربع وإما الثمن، الربع والثمن لأن هنا ولد فسوف ينزل. طيب قال ومتى كان العاصب عمّاً؟ انتبه لهذه. قال متى كان العاصب عمّاً أو ابن عم أو ابن أخ انفرد بالإرث دون أخواته. ما معنى هذا الكلام؟ إذا كان الوارث عمّاً فالعم يرث بالتعصيب. طيب هل يعصب أخته؟ يعني إذا هلك هالك عن عمه وعمته، فهل نقول المال للعم والعمة للذكر مثل حظ الأنثيين؟ الجواب لا، فالعمة لا ترث، العمة أصلا ليست وارثة. طيب متى نقول للذكر مثل حظ الأنثيين؟ في أي شيء؟ ها؟ في البنات أو في الأولاد والإخوة. أما العمات فإنه لا يكون مع مع الأعمام للذكر مثل حظ الأنثيين. كذلك ابن العم لا يعصب بنت العم، إنما سوف يرث وحده، فلو هلك هالك عن ابن عمه وعن بنت عمه من يرث؟ ابن العم. طيب كذلك ابن الأخ هل يعصب بنت الأخ؟ بنت الأخ ماذا يكون لها؟ الميت، عمها. وابن الأخ ماذا يكون له؟ الميت، أيضا عمه. إذن لن يرث من العم إلا ابن الأخ، أما بنت الأخ فلا ميراث لها. قال إذا انفرد بالإرث دون أخواته فلا تعصيب. وأكد على هذه المسألة لأن ربما تلتبس على بعض الطلبة في أول يعني دراسة الفرائض، فيذهب يجعل العم يعصب أخته، ويجعل ابن العم يعصب أخته مثلا، وهذا خطأ. إذن العم لا ترث، اتفقنا على هذا. طيب وهل تورث العمة؟ تورث، كيف تورث؟ أي نعم، يرثها ابن أخيها. يعني لو ماتت امرأة ولها ابن أخ، ابن الأخ هذا هي عمته، يرثها ولا ما يرثها؟ أي نعم. إذا شئت أن تجعلها من غرائب المسائل، أو هي أن العمة لا ترث وتورث، لا ترث وتورث. ولهذا بعضهم يقول إن العمة مسكينة مغلوب على أمرها، ترث ولا تورث. طيب قال بعده ومتى عدمت العصبات من النسب؟ قال ورث المولى المعتق ولو أنثى. لعل هذه مسألتنا، متى عدمت العصبات من النسب؟ من هم العصبات من النسب؟ الابن والأب كذلك ومن سبقوا. قال ورث المولى المعتق ولو أنثى. إذن ميراث المعتق أظنه ضيق الدائرة، يعني متى نورث المعتق؟ إذا عدم العصبة الذين هم أولى منه، يعني عصبة النسب إذا عدموا فإننا نورث المعتق. والمعتق من هو؟ الذي أعتق، الذي حرر هذا العبد. قال ولو أنثى، ممكن يكون هذا أي نعم، يعني امرأة اشترت عبدا واعتقته، فإن الآن تسمى معتقة وسوف ترثه إذا عدم العصبات من نسب. قال ثم عصبته الذكور، عصبته، عصبة من؟ المعتق. يعني ثم عصبة المعتق الذكور. قال الأقرب، فالأقرب كالنسب. انتبه المسألة هذه، وهي على كل انتهت الآن، متعلقة بالعبيد. ما صورتها؟ صورتها شخص اعتق عبدا ثم هذا العبد مات بعد أن أغناه الله عز وجل، بحثنا عن وارث قالوا ليس له وارث. قلنا من اعتقه؟ قال اعتقه زيد من الناس. لمن يكون المال؟ لزيد. بحثنا عن زيد قالوا توفي رحمه الله، بالأمس توفي، وما بقي له الآن إلا ابن. ابن ما اسمه؟ عمر، عمر بن زيد. فمن سوف يرثه؟ يرثه عمر. طيب عمر هذا ابن زيد له أخت، هل تشارك عمرا أخاها في الميراث؟ ماذا قال المؤلف؟ قال عصبته الذكور الأقرب فالأقرب. إذن كما ترى قضية العتق يعني يستفيد المعتق ويستفيد عصبته، أكمل، المتعصبون بأنفسهم هم الذي قال المؤلف هو عصبة الذكور. إذن عبارة بعض الفرضيين أن المعتق يرث وعصبته المتعصبون بأنفسهم، ماذا تخرج؟ تخرج عصبته المتعصبين بغيرهم أو مع غيرهم، هؤلاء لا مدخل لهم. إذن هذه المسألة كما قلت لك يعني خذها وإلا انتهى أمره. قال الأقرب فالأقرب، يعني أن العصبة الأبناء مقدمون على الإخوة، مقدمون على أبناء الإخوة، إلى آخره، قدمون على الأعمام. إذا انتهينا من هذا الكلام، قال: فإن لم يكن عملنا بالرد، فإن لم يكن ورثنا ذوي الأرحام. انتبه المسألة، قال: فإن لم يكن، إن لم يكن ماذا؟ إن لم يكن عصبة. أي نعم، إن لم يكن عصبة، يعني إذا ما وجدنا عاصبا فماذا نفعل بالمال الباقي؟ قال المؤلف: عاملنا بالرد. وسوف يأتي الباب الذي بعده إن شاء الله باب الرد. ما صورتها؟ هلك إنسان عن بنته، عن بنته، كم تعطي البنت؟ النصف. كم بقي معك؟ بقي النصف. النصف هذا سوف نعطيه عاصبا. بحثنا عن عاصب ما وجدنا، مادام ما وجدنا عاصبا إذن سوف نعمل بالرد. ماذا نقول؟ نقول النصف الباقي يرد على البنت. وسوف يأتي إشارة كما قلت لك باب الرد. طيب فإن لم يكن، ما هو الذي لم يكن؟ إن لم يكن صاحب فرض، لأن يقول فإن عملنا بالرد، فإن لم يكن يعني إذا ما في أحد نرد عليه. كيف ما يكون في أحد نرد عليه؟ يعني ما يكون في أحد ورث بالفرض، ما وجدنا أحد ورثه بالفرض. ما صورتها؟ هلك إنسان أو هلك هالك، قلنا أين ورثته؟ قالوا ما له ورثة. أين عصبته؟ قالوا ما له عصبة. طيب إذا ما يمكن نورث ولا نرد ولا نعطي بالتعصيب. قال المؤلف: ورثه ذو أرحامه، الذين من قرابته لكن ليسوا من ذوي الفروض، وسوف يأتي ضابطهم إن شاء الله. ولنمثل مثلا بذوي الأرحام، نمثل ببنت البنت. بنت البنت هل هي من الورثة؟ ليست من الورثة، لكنها من ذوي الأرحام على ما سيأتي إن شاء الله. إذا انتهى كلامنا في هذا الفصل، وعرفنا فيه هذه الأمور التي تأكيد لما سبق. إذا اجتمع الرجال، إذا اجتمع النساء، ماذا نفعل بالمال إذا عدم العاصب؟ كل هذه مسائل مرت معك، لكن من باب التأكيد. سيأتينا إن شاء الله تعالى في قضية الرد أننا لا نرد على كل الورثة، فيه من الورثة من لا نرد عليهم، وسوف يأتي إن شاء الله في درس غد. طيب نكتب مسائل على عجل للدرس القادم إن شاء الله. يلا أعطينا أي مسألة، أملي علينا مسألة ياسر. هلك هالك عن أبيه وأخ لأم فقط. طيب أكتب مسألة ياسر عن أبيه وأخيه الأم. يلا عبد الرحمن أعطنا مسألة. هلك هالك عن بنت، وأيضا يلا وعن بنت بنت يلا وعن عشان تكمله وعن أخ وعن أخ شقيق. كتبتموها عن، قلنا عن بنت وماذا؟ وبنت بنت وأخ شقيق. طيب يلا يا محمود عطنا مسألة. هلك هالك عن، يلا نسيت أنت، عن أب. هلك هالك عن أبيه وعن جدته، عن أبيه وعن جدته وأخ لأم. طيب هذه مسائل تحضر إن شاء الله الدرس القادم. يلا عبد العزيز عطنا مسألة. هلك عن بنت وعن بنت ابن وعن ابن ابن، زود شوي، لا غيرها، عطنا نوع ثاني، وعن أب. يلا حدا علينا عن بنت وعن بنت ابن وعن ابن ابن وعن أب. طيب بارك الله في الجميع.